والله دومتي زمان، شركة دومتي عارفينها، كانت زمان بتعمل باتي بقى حلو، وبتعمل عيش فرنساوي حلو صراحة زمان. دي شركة دومتي، بعد كده اختفت معرفش ليه، مش عارف. لكن بقى خلاص انا قررت انا اعمل لنفسي شركة توست. وبعدين هقول لكم حاجة، في ورد واحد النهاردة قال لي ايه، بيقول لي انا في الاول ما كنتش مقتنع، وبعد كده اقتنعت، وبعدين مش عارف ايه، وبعدين قلت ايه الراجل اللي بيقول على بتاع العيش ب 50 جنيه ده يعني هيكون فيه ايه؟ قلت له طيب ما انت بتجيب الفرخه ب 350 جنيه. قال لي لا، ما هو اصل ده عيش. انت هنا بقى عندك مشكله، انت باصص للعيش والرز ان هو طبق رقم اتنين، ده برضه فكر جاهلي. يعني انت ما فرقتش حاجه على ابو لهب، فاهم حاجه؟ يعني انت فاهم الموضوع ولا مش فاهم الموضوع؟ انت لسه ما فرقتش حاجه عن ابو دهب، لسه مخك تخين. ده عيش يا عم، يا عم هو ده اللي انا عايزه اصلا، مش عايز حاجه غير العيش بس والرز، فاهم؟ مش عايز توست، ما عنديش رز. رز وبطاطس وزيت وسكر، تعرف توفر دول روح اتجوز، ما تعرفش خليك جنب مامتك، اسكر. سكر غالي يا عم، انا عارف. انا كل حاجه اقول عليها حلوه هتغلق على فكره. كل حاجة هقول عليها حلوة هتغلى، فاهمة؟ ليه؟ لأن هو ده الصح، الصح اللي يغلى اللي أنا قلت عليه بجد بحق ربنا والله. يعني ما ينفعش كيلو الرز يبقى ب 30 والفول ب 90، ما ينفعش الفول يبقى ب 90، ما ينفعش الفول يبقى ب 90 جنيه والرز ب 30، وأقسم بالله ما ينفع. الآية مقلوبة، أنتوا عملتوا سعر لحاجة ملهاش ميتين أم سعر. فول ب 90 جنيه وعدس مش عارف بكام زفت، والرز بقى يقول لك شفت الرز بقى بكام؟ شفت الرز بقى بكام؟ ليه؟ أنت واخد إن الأكلة الغموسة نفسها هو العدس، لكن العيش ده بقى عيش، هات لنا عيش ب 50 جنيه 3000 رغيف عيش كده، أنت اتعودت بقى جحوشيه. هي انت بالجحوشيه الكبيره دي، ما هو يا ابني انت كنت بتليس وقتها، العيش الكتير ده كنت انت بتليس، فما بتشبعش حضرتك، انت داخل تبحر، فاهم؟ فانت حولت كل اعضاء جسم حضرتك القابله للانقباض والانبساط حولتها لقله، عارف قله فخار، دخلت انت قلت انا هعيد بناء الخلق، فدخلت ليست بقى بالدقيق هوب طبقة أولى، استنى ده أنا معايا بجيب لك كمان واحد شاورما، الدب الطبقة الثانية دقيق ودقيق ملاحق ورا بعضه، فأنت بتليس. عارف أنت ما تكون عربية 28 وما بتجيبهاش عند واد يعني دهان حلو، تلاقي إيه بويا كتير بويا كتير وعمالة تقع بويا وتدوس عليها، فاهم؟ فهو عاملها في الحرفيين، ده منظر، ده شغل حرفيين، ده مش شغل فرن، ده مش راشش فرن، ده دهن كده سيلر على جمالك على بتاع وبق، الحق عشان الزباين جايه. فانت حولت بطنك لقول، عمرك ما هتشبع يا قلبي، عمرك ما هتشبع يا حضرتك يا استاذ، ما انت قاعد ضارب 7000 رغيف عيش، دول يا بابا ده لو واحد فيهم مفيد كان زمانك بطلت اكلك وقف، لكن انت ما بتستفدش منه، انت بالنسبه لك العيش بدل المعلقه، يعني بدل ما احطه في المعلقه حاجه تسد بقى فياكل. غلط غلط. لو العيش ما فيهوش فايده بقيت اكلك ده ملوش فايده اصلا. لو انت فاكر ان الفايده يعني من ورا اللي انا هحطه جنب، لا هو العيش اهم ما في الترابيزه اصلا. زمان كانوا بيدوروا على ايه؟ العيش، خبز خبز خبز، الانبياء كلهم خبز، اكل خبزا ويناول حتى المسيح مع حواريين كلوا خبز، هو ده الاكل. ما قالوش بقى في اين طبق العدس؟ ما سمعتاش، بس ما شفتش نبي سمعنا اين طبق الفول اليوم؟ هنعمل فول بقوطه ولا فول بالخلطه؟ ريتشارد قلب الاسد حتى قال لك ياكل خروفين على العشاء، ما قالش فرختين حتى، كان ممكن يقول لك فرختين دي كايني يا عم لو مكسوف، لحسن ريتشارد يزعل، ما قالش دي كايني يا اخي، قال لك خروفين خروفين. ما بتفهمش انت، حولتها لفرختين، ل 100 جرام بروتينين، طلعته متين ابو نايم حروف عين يا بابا عين عين عين حروف عين. قاعد يقول لك ادم خرج ورا التفاحه، يا عم ما فيش تفاحه في الموضوع، التفاحه دي جديده والله، ادم خرج بسبب التفاحه، شجره ثانيه بس مش عارفين ايه. قال لك اين الفول يا امراه؟ على دايك فول بالزيت والليمون؟ ما شفتهاش، كان ممكن يعملها في الفيلم على فكره، تبقى حاجه كوميديه، ما كانش موجود. ما كانش موجود، ما حصلش، ما حدش قال اين الفول، ما حصلش، احنا بس اللي قلنا. احنا. لما جيت قلت يا جماعه ده مش اكل بني ادمين، والله ما اكل بني ادمين. يقول لك يعني السجاير ما بتجيبش سرطان، يا عم الفول بيجيب سرطان، ما حدش شاف السجاير بيجيب سرطان، الفول بقى بيجيب سرطان. الشريط دي ما بتتهضمش اصلا، ده بجيب لكمه في الحيوانات، مش هجيب لك انت. يقول لك ريتشارد كان بياكل مسقعه. حاجه هام يا اخي. النهارده مع ابنها، مع يا جماعه بصوا اللي يجي لي عيلته يبقى مقنع كل العيله، ما يجيبليش واحد مش مقتنع في وسط الناس، يعني ما يجيبليش واحد مش مقتنع فيبقى واحد قاعد كارهني. الراجل جايب ابنه عيان، مراته انا مش عاجبها. طبعا احنا رجالتنا كلها ما يعني انت عارفين بيبقوا فرضين شخصيات، فعمال اقول لها يا ستي طالما انت مش عاجب الكلام جايه ليه؟ قامت بصاله انت جايبنا ليه؟ قلت لها انتوا هتصيفوا ولا انتوا عاجزين بالكم قد ايه؟ قال لي بقالي شهرين ونص. قلت له في شهرين ونص ما خايف تقول لها على الكلام بتاعي يعني، ولا جايبها تتفاجئ بيا حضرتك؟ قلت لها ما دام انت، لا انا ما ورايا شغل ومش فاضي لك اصلا يعني، فلو انت الكلام اللي بقوله ده مش جايب معاكي جايب مع غيرك، فاتفضلي مع السلامه. ده غريبة قوي. الست التانية برضه قررها قررها قررها قررها. يا ستي بتاكلي ايه بقى؟ تقول لي كل يوم فين وفين؟ يكونش السمسم. سمسم ايه يا ستي اللي كنت بتاكليه؟ أنا بس لما لقيت سنتي اتكسرت زودت كده معلقة سمسم الصبح. والله أتوسل إليكم. يعني أنا متعوب فيا. متعوب فيا. هي لما سنتها اتكسرت قالت ده كالسيوم، قالت ده كالسيوم، والكالسيوم عشان انا بطلت لبن، انا هاكل سمسم اصلها بتطفش صراصير، وفي الاخر فيتامين د عندها طلع 15، ما لازم سنتها تتكسر يا ستي. امال ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل حضرتك؟ قامت بصاله، هو انت جايبنا ليه؟ قلت له والله ما دام مش عارف ممكن تتكلموا بره لو عايزين، انا عن نفسي قاعد مستني، انا هولع سيجارتي ومستني. شوف انت وجوزك بقى هتقلوا، انت جايبها ليه يا استاذ؟ قال لي عشان حضرتك بتعمل المعجزات. قلت له طب ما قلتلهاش اي معجزه ليه وانت جاي في السكه؟ يعني قول لها اي حاجه، قول لها اطلع من ودنك عصفوره دلوقتي اعمل فيك ايه؟ يا اخي حرام عليك. والله العظيم رجالتنا مش مسيطره. طالما مش مسيطر الولا